طلباتهم المتعنتة في كتابة الصلح قال اتهموا الرأي في الدين. لقد رأيتني يوم أبي جندل أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل بن عمرو لا نعرف الرحمن، اكتب باسمك اللهم. فلما قال هذا ما عاقد عليه محمد رسول الله، قال لا لا تكتب رسول الله، لو كنت رسول الله ما قتلنا، لو نعلم أنك رسول الله ما قتلنا، اكتب اسم أبيك محمد بن عبد الله. فكان عندهم تعنت شديد، فغضب الصحابة رضي الله عنهم من تعنت الكفار، حتى إن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبى أن يكتب، فقال عليه الصلاة والسلام تراني قد رضيت وتأبى. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه اتهم الرأي في الدين، واحد إذا أتاه رأي أو فكرة لا يستعجل، لأن هذه الآراء في أحيان كثيرة لا زمام لها ولا خطام ولا دليل عليها. وهذا حال كثير ممن يكتب اليوم للأسف، يكتب عن خرص وهجس وتخمين وظنون واحتمالات، سواء في مسائل الشرع كما يقع من كثير من هؤلاء الكتبة في الصحف وغيرهم، ممن يخبصون في مسائل من الشرع لا يدرون بأبجدياتها وأولياتها، أو حال من يتصدر للكلام في بعض النوازل العظيمة التي تقع في الأمة وقد يكون لها آثار شديدة جدا على المسلمين قوة أو ضعفا، فيبادر. وبعض الجهلة لشدة جهله يكون أول من يتكلم وأول من يستعجل في مثل هذه الأمور، وهذا من الجهل البالغ، لأنه لو كان يفقه ويعي مع جهله وقلة بصيرته لما استعجل أصلا، لأن مثل هذه النوازل تحتاج إلى شيء من التأني والنظر والتدقيق، وقد تحتاج إلى تشاور أهل العلم فيما بينهم، بل قد تحتاج إلى أن يصدر أهل العلم مجتمعين في شأنها أمرا حتى تكون عن ملأ منهم. فيبادر كثيرون اليوم، لا سيما مع توفر وسائل الاتصال بالناس من خلال الشبكة أو من خلال وسائل الإعلام أو من خلال هذه القنوات التي أظهرت الذين لا يفقهون ولا يعلمون وصدرتهم بمصدر الذي يعي ويفقه، فأظهرتهم هذا المظهر، كقول بعض الجهلة السفهاء في الأحداث التي وقعت في البحرين إنه لا بد أن تسلم البلد للشيعة لأنهم الأكثر. أرأيتم حماقة وسفاهة أعجب من هذه؟ تسلم للروافض حتى يعبثوا بها لأنهم كثرة؟ هذا بسبب الجهل وقلة البصيرة، ولو كان هذا من أهل العلم لما قال هذا، تصدر وركض وطار في مثل هذه الأمور ثم صار يعتذر ويقول أنا أقصد ولا أقصد. أنت أحد الجهلة للأسف الذين لا دراية ولا بصيرة بالشرع بالعلم الشرعي، وإن حمل مؤهلا دنيويا ثم يتصدر لمثل هذه الأمور. سبحان الله العظيم، بهذه السهولة يعبث ببلاد الإسلام ويفتى فيها، كل هذا بسبب الجهل وبسبب أن الذي لا علم عنده لا يسكت، لا بد أن يتكلم، كل واحد لا بد يتكلم، حتى أن هذه الوسائل الإعلامية لما فيها من إقامتها على غير الشرع، كونها بحاجة إلى أن يعاد سبكها ونظمها وتهيئتها من جديد على وفق الشرع، تستجلب السامعين من أنحاء الأرض، اتصلوا على الرقم الفلاني وأعطونا رأيكم، يتكلم الجهلة من أنحاء العالم، هذا يقول هذا يصلح، أنا أوافق على هذا الشيء، أنا أؤيد، أنا أعارض. ومن هو هذا؟ رجل عامي ساذج لا يدري بالأمور الشرعية ولا يدري بالمآلات والنتائج، فيستجلبون الجهلة ويصدرونهم ويقولون هذه مجرد آراء نعرضها والإنسان يأخذ منها ما شاء. هكذا بهذه البساطة، بهذه السهولة، بهذه التفاهة الأمور الشرعية وأمور الأمة العظام التي قد يترتب عليها في بعض الأحيان سفك عظيم للدماء وانتهاب للأموال وعبث بالأعراض وانفلات للأمن، لا تكون عند من هب ودب. ما رأيك أنت وما رأيك أنت، وتصير المسألة ألعوبة. يعني هذه الوسائل الإعلامية ضررها اليوم كبير جدا، والشر فيها أكثر من خيرها للأسف، لأن القائمين عليها في أكثر الأحيان ليسوا من أهل الأمانة وليسوا من أهل خوف الله عز وجل، ولهذا صاغوها الصياغة الغربية بكل أسف. لا تجد بين كثير من الوسائل الموجودة في البلاد بلاد المسلمين لا تجد فرقا كثيرا بينها وبين الوسائل الموجودة في بلاد النصارى مثلا، يرون أنها نمط إعلامي واحد وأن الأجود والأجدى أن تكون متماثلة في المعايير، ثم يعبث بأمور الشرع من خلال الرأي والرأي الآخر، ومن خلال أن الإنسان ينبغي أن يكون واسع الأفق يحتمل وجهة نظر غيره ويقدرها. وإذا كان الموضع ليس موضع وجهة نظر، وإذا كان الموضع موضع حكم مبتوت مقطوع في القرآن والسنة، لمن يسمع؟ فالحاصل أن الجهل شديد، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر في آخر الزمان أنه يتكلم الرويبضة، قال وما الرويبضة؟ فقال هو الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. رجل تافه ومع ذلك يتكلم في أمور عظام هائلة كما يحدث. فالحاصل أن القول بلا علم من الأمور التي ينبغي الترفع عنها والبعد عنها، وطالب العلم إذا لم تتضح له المسألة يقول لا أدري ويحيل على غيره، وليس مكلفا بالفتوى ويحيل على غيره. هناك جهات تفتي، وهناك كما قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم، وليس ملزما هو بالفتوى. وحتى المفتي إذا لم تتضح له المسألة فإنه يقول الله أعلم. وقد رأينا هذا في سماحة شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، ومن أكثر الناس قولا الله أعلم أو ما بلغني أو ما أعلم، حتى إني في أحد المجالس في مجالس الخميس وكان يطيل فيها رحمه الله، أذكره قال في المجلس يوم الخميس 4 مرات لا أعلم أو الله أعلم ونحو ذلك من الألفاظ التي فيها توقف عن الجواب. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه من أفتى في كل شيء فهو مجنون، الذي كلما سئل أجاب، هذا غير سوي. هذا لا بد أن يسأل الإنسان عن أمر لا يعرفه لزاما يقينا، لا بد أن يسأل عن أمر لا يعرفه، فكونك كلما سئل أجاب لا بد أن يقع في الخطأ. لست ملزما بالجواب على كل سؤال إذا اتضح السؤال فالحمد لله، وإلا يستطيع الإنسان أن يحيل إلى غيره أو يقول أتأمل مسألة واسألني مر بي لاحقا أو نحو ذلك. نسأل الله يجعلنا وإياكم في عافية من القول عليه بلا علم. نعم. قوله ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، تواترت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين، والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة فيقال لهم الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء قولا وفعلا، والذين تعلموا الوضوء منه وتوضأوا على عهده وهو يراهم ويقرهم ونقلوه إلى من بعدهم أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ هذه الآية، فإن جميع المسلمين كانوا يتوضؤون على عهده ولم يتعلموا الوضوء إلا منه، فإن هذا العمل لم يكن معهودا عندهم في الجاهلية، وهم قد رأوه يتوضأ ما لا يحصي عدده إلا الله تعالى، ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين فيما شاء الله من الحديث، حتى نقلوا عنه من غير وجه في كتب الصحيح وغيرها أنه قال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. ذكر هنا أمر المسح على الخفين، أمر المسح على الخفين، مع أن المسح على الخفين من الأحكام العملية، وتطرق الشارح أيضا إلى غسل الرجلين في الوضوء، لأن الرافضة خالفت في هذه السنة العظيمة فاحتج إلى النص عليها في كتب العقيدة، لأنه حين يجحد الشيء الثابت المتواتر يكون الجاحد له ذا مخالفة عقدية لا مجرد مخالفة عادية أو من المخالفات التي هي دون ذلك. تكون المخالفة هنا عقدية لأنه رد على النبي صلى الله عليه وسلم سنته، ولهذا نص على المسح على الخفين يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر. وقد جاء إنكار المسح على الخفين عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، ولكن رجعوا جميعا، كلهم رجعوا، جميع الصحابة الذين جاء عنهم إنكار المسح على الخفين رجعوا، لأن إخوانهم الآخرين من الصحابة رووا لهم أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين، فرجعوا عن مقولتهم بإنكار المسح على الخفين كما نبه ابن حجر في الفتح. تطرق الشارح أيضا إلى غسل الرجلين في الوضوء، لأن الرافضة إذا مسح أحدهم رأسه ثم وصل إلى رجليه مسح رجليه كما مسح رأسه، فلا يغسلون الرجلين، مع ثبوت وتواتر الوضوء عن النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الرجلين، حتى إنه قال عليه الصلاة والسلام مرة وقد أرهقت الصحابة رضي الله عنهم صلاة العصر، فكان بعضهم مسح على رجليه فنادى بأعلى صوته ويل للأقدام من النار، وفي اللفظ هذا ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. لماذا؟ لأنهم لم يمسوها بالماء فغسلوها رضي الله تعالى عنهم غسلا. فأما مقولة الرافضة بالمسح بمجرد المسح على الرجلين فهي من ضمن مخالفاتهم الكثيرة، وهكذا إنكارهم للمسح على الخفين فهو أيضا من ضمن مخالفاتهم الكثيرة. فالرجل إذا كانت مكشوفة ليس عليها خف فالواجب غسلها في الوضوء ولا يجزئ، ومن مسح مسحا فإنه لا تقبل صلاته قطعا إذا مسح على الرجل ولم يغسلها، ولهذا سلط عليهم هذا البلاء فهم لا يصلون أبدا لأن صلاتهم غير مقبولة، ما تقبل الصلاة إذا مسح الإنسان الرجل مجرد مسح فإن صلاته قطعا غير مقبولة، وإنما يمسح الخف. فخالفوا في هاتين السنتين، فأنكروا مسح الخف فحرموا من هذه السنة التي فيها توسيع وتيسير على المسلم، وحرموا غسل الرجلين وتنظيفهما وتطهيرهما فصاروا يمسحونها مجرد مسح، وهذه مخالفاتهم من ضمن مخالفاتهم الكثيرة. نعم. وذكر أمرا مهما، قال الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير جدا، وتواتر أمر الوضوء في المسلمين وتعليم الصحابة للتابعين إياه وتعليم التابعين للأمة من بعدهم هذا أمر متواتر، لأنهم ما كانوا يعرفون هذا الوضوء بتاتا في الجاهلية، فنقلوه عن النبي عليه الصلاة والسلام بالضبط من غير زيادة ولا نقصان، فلا شك أن الوضوء مضبوط ومعروف، وأن الرجلين فيه تغسل غسلة، وهو نص الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فذكر غسل الوجوه والأيدي بالنصب، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ثم قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فعطف الأرجل على الأيدي بالنصب وعلى الوجوه منصوبة. القراءة الأخرى فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين بالجر، وكلا القراءتين صحيحتان لأن هذه في حال وهذه في حال، فحال النصب وأرجلكم عطف للرجل على اليد وعلى الوجه بالغسل إذا كانت الرجل مكشوفة، وقوله وامسحوا برؤوسكم في قراءة أخرى وأرجلكم مسح للرجل إذا كانت في الخفين، فتكون الآية دالة على الأمرين، دالة على الغسل ودالة على المسح، ولا شك أن المراد الغسل في حال والمسح في حال، فالغسل في حال كون الرجل مكشوفة والمسح في كون الرجل في الخفين، فإذا كانت الرجل في الخف فإنها تمسح يمسح الخف، وبهذا يعمل أهل السنة بالقراءتين. أما الرافضة فلا يستطيعون العمل بالقراءة المعروفة عن عاصم وغيره بالنصب وهي المشهورة فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، عطف الأرجل قطعا على الأيدي والوجوه. فلا يستطيعون أن يقولوا إنا غسلناها، لأن المسح غير الغسل، وإن كان قد يطلق على الغسل الخفيف المسح كما تقول العامة الآن تمسح، تمسح يعني توضأ، هذا مقصدهم، وهي كلمة عربية فتطلق على الوضوء الخفيف الذي فيه غسل الرجل قطعا. فالحاصل أن غسل الرجلين في حال كونهما مكشوفتين ومسح الخفين والمسح على الرجلين إذا كانت في الخفين هذا من السنن المتواترة المعروفة، والمخالف فيه الرافضة، فنص عليها في كتب العقيدة بيانا لكون مخالفتهم مخالفة تدل على ضلالهم وابتداعهم. نعم. مع أن الفرض إذا كان مسح ظاهر القدم كان غسل الجميع كلفة لا تدعو إليه الطباع، كما تدعو الطباع إلى طلب الرياسة والمال، فلو جاز الطعن في تواتر صفة الوضوء لكان في نقل لفظ آية الوضوء أقرب إلى الجواز. وإذا قالوا لفظ الآية ثبت بالتواتر الذي لا يمكن فيه الكذب ولا الخطأ، فثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه أولى وأكمل، ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة، فإن المسح كما يطلق ويراد به الإصابة كذلك يطلق ويراد به الإسالة، كما تقول العرب تمسحت للصلاة. وفي الآية ما الإسالة يعني إسالة الماء، ولأن قد يقولون تمسحت ويريدون الإسالة يعني أن يسيل الماء على مواضع الوضوء، فيسيل الماء على الرجل ويغسلها غسلا. نعم. وفي الآية ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسيم الغسل، بل المسح الذي الغسل قسم منه، فإنه قال إلى الكعبين. هذا وجه آخر الآن، يقول حتى على قراءة المسح فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يقول قال إلى الكعبين، فقوله إلى الكعبين قد يؤخذ منه أن المراد أيضا الغسل نفسه، لأن كما سمعت الغسل يطلق عليه المسح، قال فقوله إلى الكعبين قد يشعر بأن المراد الغسل، لأن الذي يكون له غاية مغياه هي الكعبين، هو إسالة الماء لا مجرد المسح، وإن كان كما قلنا بعض أهل العلم يقول هذه في حال وهذه في حال، فيكون هذا جواب ثاني. نعم. ولم يقل إلى الكعاب كما قال إلى المرافق، فدل على أنه ليس في كل رجل كعب واحد كما في كل يد مرفق واحد، بل في كل رجل كعبان، فيكون تعالى قد أمر بالمسح إلى العظمين الناتئين، وهذا هو الغسل، فإن من يمسح المسح الخاص يجعل المسح لظهور القدمين، وجعل الكعبين في الآية غاية يرد قولهم، لأن العادة أن المسح يكون على ظهر القدم، لكن الآية ذكر فيها إلى الكعبين، قال فهذا يدل على أن المقصود بالمسح هنا الغسل نفسه الذي هو الإسالة، يكون المقصود الإسالة لقوله إلى الكعبين، فيكون المقصود المسح الذي معناها الغسل، لأن العرب تطلق المسح على الغسل الذي هو الإسالة لأن يسيل الماء. نعم. فدعواهم أن الفرض مسح الرجلين إلى الكعبين اللذين هما مجتمع الساق والقدم عند معقد الشراك مردود بالكتاب والسنة. وفي الآية قراءتان مشهورتان، النصب والخفض. الخفض يعني الجر. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هذا بالنصب، تكون معطوفة على المغسول الوجه واليدين، والخفض الجر، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فتكون معطوفة على الرأس، لأن الرأس مجرور رؤوسكم بالباء، فتكون معطوفة عليه. نعم. وتوجيه إعرابهما مبسوط في موضعه، وقراءة النصب نص في وجوب الغسل، لأن العطف على المحل إنما يكون إذا كان المعنى واحدا كقوله فلسنا بالجبال ولا الحديدا، وليس معنى مسحت برأسي ورجلي، وهو معنى مسحت رأسي ورجلي، وليس معنى مسحت برأسي ورجلي، وهو معنى هو معنى وظهرنا زائدة. ليس معنى مسحت برأسي ورجلي نفس معنى مسحت رأسي ورجلي. يقول الباء هذه موجودة وتفيد معنى زائد على مجرد المسح وهو الإلصاق. نعم. وليس معنى مسحت برأسي ورجلي هو معنى مسحت رأسي ورجلي، بل ذكر الباء يفيد معنى زائدا على مجرد المسح وهو إلصاق شيء من الماء بالرأس، فتعين العطف على قوله وأيديكم، فالسنة المتواترة تقضي على ما يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن. على كل حال، السنة المتواترة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وكونه علم الصحابة رضي الله عنهم الوضوء واضحة في تحديد المراد. فالوضوء ليس بالأمر الذي يحتاج إلى إطالة كلام، الوضوء ظاهر جلي واضح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة طرق. فثبوت الوضوء وكونه على هذا الوصف وعلى هذا الحال هذا أمر معلوم في المسلمين، فلا شك أن الوضوء فيه غسل الرجلين لا مجرد المسح الذي تفعله الروافض. نعم. فإن الرسول بين للناس لفظ القرآن ومعناه، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معناها. وفي ذكر المسح في الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجلين، فإن السرف يعتاد فيهما كثيرا، والمسألة معروفة والكلام عليها في كتب الفروع. أشار في الأخير إلى فائدة، وهي أن ذكر أمر المسح يعني عطفها على الرأس فيه فائدة، لأن كثيرا من الناس يكون أكثر ما يصب من الماء على الرجلين، ففيه فائدة بالتنبيه على قلة الصب في عموم الوضوء. وذكرت الرجلين، ذكرت الرجلان لأن أكثر السرف يقع فيهما، فتجد كثير من تجد كثيرين من الناس في غسل وجهه وفي غسل ذراعيه يغسل غسلا مقبولا، لكن إذا جاءت الرجلان أطال إطالة شديدة وسال ماء كثير في هذا، وهذا كله غير مشروع لا في الرجلين ولا في أي موضع من مواضع الوضوء.